هذا الفرق الكبير بين فرات الفرد وفرات الجماعة. هذا الفرق هو هذا الذي يهم صلواته والذي يدعو لها الآخرين دون أن يذكر ذلك. يكون لذلك من الفقر والفقر عندما نقف بين يدي الله كبيرنا وصغيرنا ملكنا ومسلمنا غنينا وفقيرنا في أحسننا نكون أمام الله عبيدا نطلب جميعا رحمته نطلب رضاه نعترف بوحدانيته وأنه قادر على كل شيء نرجو رحمته نتهون به العذاب وهكذا يكون المؤمن بهذا داعية إلى الله بالعمل قبل القول وادعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ينذر يوم السلام يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يقف نفسه جل جلاله وعلى مقام لأنه رفيع الدرجات مقام عرضه أعلى شيء في هذا الأرض بيننا وبين السماء الدنيا الأولى 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبعد السماء السابعة بذات منتهى بعد ذلك فوق ذلك العرض ولا أعلى منه هذا العرض بيننا وبين كما قال تعالى يعرج إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج الملائكة وهي تطير ولا تسحب ولا تمشي على رجلين تطير إليه في يوم مقداره من سنوات الأرض توقيتها 50,000 سنة فعرج مقام الرحمن على العرش استوى من أرجع ما يكون في الأرض بيننا وبينه دار 50,000 عام ذو العرش صاحب العرش على عظمة الله العرش كذلك كبير وعظيم وما الكون كله السماوات والأرض إلا كحلقة مرفاة أمام عظم العرش وكبر العرش هذا فكري وفكر البعض رفيع الدرجات أي رافع الدرجات رعيه معنى فاعل يرفع درجات عباده من الدرجة الأولى في الجنة إلى ما هو أعلى منها إلى الفردوس الأعلى. لقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام الدنيا الجنة درجات كما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض وأحلى درجات الإيمان في الكون هي منازل الأنبياء والمرسلين والذي يفعل ذلك ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات والذي رفع درجات أعلى الدرجات ونبينا محمد على أفضل الصلاة وأزكى الصلاة والأنبياء درجات منهم الخمس من العزم ومنهم من هم دونه وهكذا الناس منهم الصالح الثقيل عارف بالله منهم الصحابي الجليل الذي شارك محمدا صلى الله عليه وسلم في قيام هذا الإسلام والجهاد في سبيله ونصره في الشرك قال الله ومنهم الذي ليس له اكثر من لا اله الا الله وان كان اسمه على خير مما تعلق كلمه التوحيد فهو على خير على كل حال ولكن مع ذلك كذاب بين من هو مؤمن عاصي مجرم وبين من هو كثير وبين من هو نبي وبين من هو رسول الله وبين من هو رسول الله خاتم الانبياء وغيره من بقيه الانبياء رفيع الدرجات رافع عبادة رافع خلقة درجات هنا هناك الملائكة المخلوقون من نور وهناك الشياطين المخلوقون من نار والشتان بين النور والنار وهناك البشر المخلوق من طين ومع ذلك حكم الله البشر وهم مخلوقون من طين والطين منه النبت ومنه الريح ومنه الأرض ومنه ومنه فكان صادق المؤمنين أفضل من الملائكة وكان البشر أفضل من الجن وكان الملائكة أفضل من الخلق إلا الصالحين العارفين بالله الكبار وأعلاه الأنبياء والمرسلون وهذا المعنى أيضا يحتمله الآية وكل ذلك حق رفيع الدرجات ذو العرش ذو العرش صاحب خالقه يكونه يدبره هذا الذي يحمله من الملائكة الثمانية هذا الذي يطوف حوله 70,000 صف وخلف كل صف 70,000 صف آخر من الملائكة كلهم يذكرون الله كلهم يعبدون الله كلهم يوحدون الله كلهم يؤمنون بالله كلهم يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده يلقي الروح يقلب الروح إما الوحي وإما جبريل والمؤذرات يرسل جبريل بالوحي إلى من يشاء من عباده ويجعلهم رسلا مكرمين ينقلون رسائل الله ورسالاته إلى البشر إلى الجن ينزل الوحي والوحي كذلك ينزل الوحي على من يشاء من عباده من الأنبياء والمرسلين بداية للخلق بداية للجن والإنس يلقي الروح من أمره أي بأمره يكون ذلك عن أمر الله وعن إرادة الله وبما يريد الله جل جلاله يلقي الروح بأمره على من يشاء من عباده ومن ألقى إليه الوحي ومن جاءه جبريل برسالة كان نبيا أو رسولا إما نبي أمر بالعمل في نفسه وأن يؤمر بنشر ذلك لغيره وإما أمر بالعمل بنفسه وبأن ينشر ذلك لغيره وهو الرسول فكل رسول نبي ولا عكس وليس كل نبي رسولا يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم الظلام لينذر هذا الذي انزل اليه الروح بعث اليه رسالته ليوعد ويهدد وينذر يوم الظلام يوم الظلام يوم اسماء يوم القيامه اسم اسماء يوم القيامه يوم الظلام ومعناه اليوم الذي يلتقي فيه الخالق بخلقه آدم مع جميع أبنائه وإلى آخر ولد منه يوم يلتقي المؤمن هنا كافر يوم يلتقي كل الخلق ملائكة والجن وإن منذ أمة آدم إلى أمة نبينا وإلى آخر واحد منهم صلى الله عليه وعلى آله يوم السلام يوم قضاء الله بين العباد يوم يؤخذ من الظالم المظلوم ومن القوي للضعيف يوم يحاسب الكافر على كفره المسلم على اسلامه هذا الى جنه وذاك الى نار لينذر يوم السلام لينذر الناس يوم السلام يوم القيامه يقول للناس اتقوا يوم القيامه اتقوا اليوم الاخر اتقوا الاخره فإننا لم نخلق هبتا وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون اتقوا الله في مثل هذا اليوم هذا اليوم يوم يعرض الخلق على الله فيحاسب الإنسان على المقيل والتقصير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وهكذا كان الله جعل الكفر بالآخرة شعارا للكفر فقال وإذا دعي الله وحده أجت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فصفة الكافرين أنهم أول ما يذكرهم يذكرون بيوم القيامة، يقولون لا حياة بعد الموت، لا مصلحة ولا مسرى ولا بعث ولا حساب ولا عقاب. ورجع الطائفة من ضال المسلمين من كفرة المسلمين ممن يزعمون الإسلام وهم من تلك الفئة التي هي مع اليهود والنصارى في النار، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم يقولون البعث في الأرواح لا بالأجسام، وهم كفرة منكرون لما جاء في كتاب الله واضحا دليلا، ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحا بينا، لينذر يوم السلام يوم هم بارزون، اليوم الذي يبرز الخلق امام الله، لا يسترهم جبل ولا قله، لا يحجبهم كنار ولا يحجبهم شيء، يبرزون لله ويظهرون عراقا شفاتا غرلا. يوم كان مقداره كألف سنة مما تعدون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، يوم يأتون وكل يقول نفسي نفسي، لا الأب يسأل عن الولد ولا الولد يسأل عن الوالد. يوم يأتي الناس وجميع الأمم إلى الأنبياء والرسل من آدم إلى عيسى، هم يقولون يا أبانا يا آدم انظر لما نحن عليه من كرب وغم، فأقول نفسي نفسي. وهكذا يقول نوح وإبراهيم وبقية الأنبياء في من فيهم عيسى، كل واحد يقول نفسي نفسي، إلى أن يرشدوا ويقال لهم اذهبوا إلى محمد إلى رسول الله فيأتون إليه، فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب يقع ساجدا تحت العرش بين ساق العرش، يدعو الله بمحامد لا يعلمها الا ذاك ذلك الوقت، كما اخبر عن نفسه عليه الصلاه والسلام. ويبقى ما شاء الله ان يبقى سنه سنتين اكثر، الله اعلم زمن، فاذا علم اليوم ياتي سنه وهو يكون اياما معناه سنوات، فيقال له بعد ذلك ارفع راسك فالفرصه اتبع تتبع صلى الله عليه وعلى آله، فاللهم اجعلنا من اهل الشفاعة وكرامة. يوم هم بارزون بدل من يوم السلام، يوم الانتقاء والاجتماع، بارزون ظاهرون، لا يخفى على الله منهم شيء، يعلم ظاهرهم ويعلم باطنهم، يعلم ما تحدثون به نفوسهم وما يهلكون به مع بعضهم، ما يعلنون وما يكتمون، لا يخفى على الله منهم شيء، العالم بالاسرار، العالم بالضمائر، العالم بما تحدث به النفس وما تخفيه. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن ملك اليوم؟ يقول جل جلاله فقد انتهت ملوك الارض، وانظر هل هم الى جنه او نار، انتهت الاساطير، انتهى الجاه، انتهت البيوت، وانتهت الاموال، واصبحوا عبيدا من العبيد يرجون ما يرجوه العبد. في هذه الساعه يقول الله جل جلاله انا الملك، انا الجبار، أنا المتكبر. أين المتكبرون؟ أين الجبابرة؟ أين ملوك الأرض؟ فعندما لا يجيب واحد يقول أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك، يقول هذا عن نفسه جل جلاله ولا يجيب واحد، لأنه لا ملك ولا ملوك. يومهم بارزون لا يخفى على الله منك، لمن الملك اليوم؟ وهو يسأل، فعندما لا يجيبه واحد يجيب نفسه بنفسه، يقول لله الواحد القهار، لله الواحد الذي لا ثاني له، لا في وجوده ولا في ملكه ولا في ملكه ولا في شيء من الأشياء، هو الذي قهر العباد، خلقهم من عدم وأعادهم إلى العدم وأحياهم مرة ثانية، فهو القاهر فوق عباده، قهرهم بالموت وبالحاجة وبالحساب. ولذلك الله وحده القاهر الجبار لم ينازعه أحد من خلقه ذلك إلا قدمه الله. ومن يتأله على الله يهلكه. الذي يقول أنا ولا أنا مع الله، هذا يذهب إلى انفجاره، يذهب إلى لعنة الله، وكأنه لم يكن يوما. ولم ذلك؟ لأننا نحن لا نملك أنفسنا، ولم نخلق أنفسنا، ولم نرزق أنفسنا، فالكل من الله والكل إليه. خلقنا هو فليتصرف فينا كيف شاء، ثم سيميتنا هو، الحكم له والقضاء له ولا أحد معه. وكل ما يسع المؤمن أن يستجيب لدعوات الرسل فيقول لا إله إلا الله مع الموحدين من البشر، فيرجو رحمة ربه ويرجو أن ينال رضا الله وجنة الله يوم القيامة. ومن حصل على ذلك فذلك هو الفوز العظيم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. اليوم أي يوم الآزفة، أي يوم التلاع، أي اليوم الذي هم بارزون أمام الله، لا يذكرهم حاجز، لا جبل ولا جنة ولا إنسان ولا شاق، بارزون لله غرابا شقاقا غرلا. يوم في هذا اليوم يوم تجزى كل نفس بما كسبت، يوم يحاسب الخلق وتجازى كل نفس بالذي كسبت، بما تخولت، بما صنعت، بما فعلت وأصبح كسبا لها من خير أو شر. فأما الذي كسب الخير فله الخير، له الرحمة والجنان، والذي اكتسب الشر وارتكب الشر فله الإثم والغضب والنيران. يوم تجزى كل نفس بما كسبت، كل نفس كانت من ذكر أو أنثى، كل نفس كانت من جن أو إنس، تحاسب كل نفس على حدة. خرجنا وحدانا من هذا العالم وسنعود إليه وحدانا ونحاسب وحدانا. فمن أتى بالخيرات، أتى بالطاعات، أتى بالعبادات، فيا فوزا ويا سعادة. يوم يفوز من يفوز، لا يكون بعد ذلك خذلان ولا غضب ولا لحنة. ومن خسر نفسه خسر الدنيا والآخرة، يكون قد خسر أهلا وخسر ولدا وخسر وجودا. يوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، يقول الله جل جلاله، يقول ظلم اليوم لن نظلم أحدا. وبيان هذا في القول النبوي لحبيب القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إلى آخر الحديث، إنما هي أعمالكم وأوصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله لم يظلم أحدا حاشاك الله، وهو قد حرم الظلم على نفسه كما حرمه على خلقه. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هذه الخلائق بما فيها من عشرات ومئات وملايين ملايين هي عند الله كحساب شخص واحد. وما بعثكم وما خلقكم وما بعثكم إلا كنفس واحدة، خلقنا ونحن بهذه الأعداد، وموتنا وإماتتنا ونحن بهذه الأعداد هي في قدرة الله. كما لو بعث نفسا واحدة أو خلق نفسا واحدة لا يجده شيء ولا يطعمه شيء، لا يعرف كللا ولا سأما. لا كما يقول الكفار من النصارى عليه لعنات الله، ما قد منا ستة أيام ثم استراح اليوم السابع. هكذا العقول السخيفة، العقول الكافرة تتصور وتجدهم يقولون في كلام إذا ما تستعجلوا بعمل. قل الباقي الله خلق الناس في ستة أيام، من الدنيا أن أعمل لك عمل في ساعة. وكأنهم يقولون أن الله احتاج لهذه الأيام ستة ليفعل العمل وقائم جدا. فما ما ترى قال الله ما يقول الكافرون علوا كبيرا. ما بعثنا خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده، انما يحتاج للامر ان يقول له كن فاكون. لم يحتاج الامر الى اكثر من ذلك. ان الله سريع الحساب. قد يتساءل المتسائل هؤلاء الخلائق من عصر ادم الى عصرنا كم يحتاجون للحساب. الله سريع الحساب ينهي ذلك في لحظات، قادر على ذلك في لحظات. ولله المثل الاعلى، مراقب نظام اشياء. تزوجنا وولدنا وحاربنا وقاتلنا وذا سافرنا وعدنا. تبدو تنظر الى الساعه فالى بكل ذلك لم تمضي عليه خمس دقائق. وانت عشت فيه تظن انك عشت سنوات. وذلك مثال مما يمكن ان يتطور الانسان سرعه الكفاء بقدرة الله. يوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. قال تعالى وانذرهم. يقول جل جلاله لمن اختارهم للوحي ولمن اختارهم للرسالة، ويقول لنبينا عليه الصلاة والسلام، يقص الله على نبينا عمله مع الأنبياء قبل، مع المرسلين قبل، ثم عاد فقال لا، كما أن أولئك أمروا بأن ينذروا يوم السلام، فذلك يا محمد أنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. يا محمد أنذرهم يوم الآسفة، الآسفة كذا من نسمع يوم القيامة، ومعناها الآسفة أجف يأسف إذا قروا، اقتربت الساعة وانشق القمر، أزفت الآسفة، ليس لها من دون الله كاشفة، أنذر الناس، هددهم، خوفهم، أوعدهم، توعدهم، ما سيكون يوم الآسفة، يوم القيامة، انصحهم بذلك، لعلهم يتوبون، لعلهم يؤوبون، لعلهم يوحدون، وانذرهم يوم الآسفة إذ القلوب في الحناجر، لدى الحناجر كاظمين، أنذرهم عذابا ومحنة وكربا يوم القيامة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من فزع من الهول من الكرب القلوب تصعد الى الحناجر تكاد تخرج للفم ولكنها لا تخرج ولا ترجع لمكانها، تبقى هكذا. والانسان يسعى ولا موت، لا القلب رجع لمكانه من الصدر ولا خرج من اللسان، فما ترى كاظمين مكبوت الألم، كاظم للوجع، كاظم للرعب والهلع نتيجة هذا اليوم العظيم اليوم الشديد. كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع، ما للظالمين وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. للظالمين للكافرين. أما المؤمنون فيجدون الأنبياء أتبع لهم، والصالحين من الآباء ومن الشيوخ ومن الأقارب ومن الأصدقاء تدفع للمؤمن الموحد. أما الظالم، أما المسلم، أما الكافر بالله، فهما للظالمين من حميم، من قريب، من نعم، من أخي، من قريب، ولا شفيع يطاع ليس له قريب يطاع في شأنه يتوسط له يشفع له، ولا شفيع من غير الأقارب يشفع للمسلم يشفع للظالم، لأنه لا شفاعة إلا للمؤمن، ولا شفاعة إلا بإذن الله وإلا من ارتضى الله. أما غير المؤمن لن يشفع ولن تقبل له شفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا به، ولن يشفع إلا من ارتضى. ومن سوى ذلك، ومن سوى المؤمن لا يشفع ولا تقبل له شفاعة، ولن يدعو أهل الشفاعة ليخلص نفسه أولا ويخلصها من عذاب النار قبل أن يشفع لغيره. فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا جل جلاله يعلم العين الخائنة، العين التي تخفي على جمال جميل أو على الهزء بأحد أو على الطريقة بالنظر والغمز واللمس، حتى تلك الهمة والقراءة والحق وهذا الله اللهم أهل راية المسلمين، اللهم وحد كلمة الموحدين، اللهم أقوى اليهود والنصارى والمنافقين، جلس جنبهم، أرد ديارهم، أرد أساطيرهم، يا برحمتك نستغيث، مثل ما شؤوننا كلها، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك،